إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. ما أروع معرفة الصالحين وسيرهم يا عباد الله. قال الشافعي رحمه الله تعالى أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره، وقال البخاري روى عنه أكثر من 800 صاحب وتابع. أبو هريرة هو الإمام الفقيه المجتهد الحافظ المقرئ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد العابد الزاهد أبو هريرة الدوسي اليماني سيد الحفاظ الأثبات. قال ابن إسحاق حدثني بعض أصحابنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان اسمي في الجاهلية عبد شمس فسميت في الإسلام عبد الرحمن. وأخرج الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن رافع قال قلت لأبي هريرة لم كنيت أبا هريرة؟ قال أما تفرق مني؟ قلت بلى والله إني لأهابك. قال كنت أرى غنم أهلي فكانت لي هريرة صغيرة فكنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة. أسلم أبو هريرة رضي الله عنه وهاجر إلى المدينة وهو ابن 28 سنة في نفر من قومه من قبيلة دوس، وقدموا المدينة وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلحق أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم وقدم عليه وهو في خيبر أول سنة 7 من الهجرة. قال ابن عبد البر أسلم أبو هريرة عام خيبر وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. قال وأبقى غلام لي في الطريق، فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك؟ فقلت هو لوجه الله فأعتقته. أحب أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا ملك عليه نفسه، فكان لا يهدأ له بال ولا تقر له عين حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء. قال كل شيء خلق الله عز وجل من الماء. قال أنبئني بأمر إذا أخذت به دخلت الجنة. قال أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. روى مسلم عن أبي كثير قال حدثني أبو هريرة قال والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. قلت وما علمك بذلك يا أبا هريرة؟ قال إن أمي كانت امرأة مشركة وإني كنت أدعوها إلى الإسلام وكانت تأبى علي، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي.

الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب؟ تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال لا. قال ذاك شيطان. أخرجه البخاري. يا عباد الله، كان أبو هريرة رضي الله عنه من عباد الصحابة، وكان مكثرا للصلاة والصيام وقراءة القرآن وذكر الله آناء الليل وأطراف النهار. قال أبو عثمان النهدي تضيفت أبا هريرة 7، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل 3، يصلي هذا ثم يوقظ هذا ويصلي هذا ثم يوقظ هذا. قلت يا أبا هريرة كيف تصوم؟ قال أصوم من أول الشهر 3. وعن شرحبيل قال كان أبو هريرة يصوم 2 والخميس. وعن عكرمة قال كان أبو هريرة يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة يقول أسبح بقدر ديتي. وروى ابن سعد بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما وجع أحب إلي من الحمى لأنها تعطي كل مفصل قسطه من الوجع، وإن الله يعطي كل مفصل قسطه من الأجر. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. قال ابن سيرين كان أبو هريرة أبيض لينا لحيته حمراء، وكان أبو هريرة طيب الأخلاق كريما شديد التواضع. قال عبد الله بن رباح سافرنا مع أبي هريرة فكان يكثر أن يدعونا للطعام إلى رحله، وكان أبو هريرة إذا طلب من أهله طعاما يقول هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال إني صائم. وعن أبي المتوكل الناجي أن أبا هريرة رضي الله عنه كانت له أمة زنجية قد غمتهم بعملها، فرفع عليها الصوت يوما ثم قال لولا القصاص يوم القيامة لأغشيتك به، ولكن سأبيعك ممن يوفيني ثمنك أحوج ما أكون إليه، يعني الله عز وجل، اذهبي فأنت حرة لله. وعن ميمون بن ميسرة قال كانت لأبي هريرة صيحتان في كل يوم أول النهار وآخرة، يقول ذهب الليل وجاء النهار وعرض آل فرعون على النار فلا يسمعه أحد إلا استعاذ بالله من النار. وروى ابن المبارك عن مهيب عن سلم بن بشير أن أبا هريرة رضي الله عنه بكى في مرضه، فقيل ما يبكيه؟ قال ما أبكي على دنياكم هذه، ولكن على بعد سفري وقلة زادي، وأني أمسيت في صعود ومهبطه على جنة أو نار، فلا أدري أيهما يؤخذ بي. وروى مالك عن المقبوري قال قال أبو هريرة رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. روى من الأحاديث 5,374 حديثا. مات رضي الله عنه 57 للهجرة عن 78 سنة، صحب الرسول صلى الله عليه وسلم 4 أعوام، وعاش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 47 عاما، داعيا إلى الله، معلما للقرآن والسنة، عاملا بعلمه، مجتهدا في عبادة الله، ذكرا وصلاة وصياما وقراءة للقرآن وتعليما. فرحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه وجزاه عن المسلمين.